الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لي الكذب بقصد الستر على نفسي من معصية قد تبت منها؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء حرمة الكذب إلا إذا كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة. فإذا تاب الإنسان من الذنب توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها من الإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب والندم على ما فات، فإنه حينئذ إذا سئل هل قارفت هذا الذنب فله أن يقول لم أقارفه، وله أن يكذب في قوله بأنني لم أقارف هذا الذنب من باب الستر على نفسه ومن باب تحقيق المصلحة الراجحة له. فيجوز للإنسان الكذب إذا احتاجه للستر على نفسه في أمر لا يجب عليه إظهاره، يجوز للإنسان أن يكذب في أمر من باب الستر على نفسه في أمر لا يجب عليه إظهاره، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه من حدود ما تطلب فيه المصلحة، والإنسان مأمور بالستر على نفسه وعدم فضيحة نفسه في ذنوب فعلها فيما بينه وبين الله وستر الله عز وجل عليه، فإن تاب منها وسئل فله أن يكذب من باب تكميل ستر الله عز وجل عليه، ولكن لا يجوز أن يتخذ ستر الله ولا الكذب حجابا وقناعا للاستمرار على هذه الذنوب والمواصلة عليها، بل عليه أن يصدق في التوبة مع الله عز وجل، والله أعلم.